مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون صدق يا أحمد أنا قبل فترة يعني من بعيدة يمكن قبل أسبوعين ثلاثة كذا شايف واحد ماسكينه في سوق وجلد أتحدى والله جلد ماسكينه يجردونه قدامنا أمه جلد جلد قدامنا وش باب جلد ولا وش باب ماسكينه بعصر لو جلدوه أوكي لكن قدام الناس قدام المجتمع في السوق أقول قدام الناس شيء غريب يا شباب ليش قدام الناس وش الحكمة والله الفضيحة يا شيخ يعني معقولة في حكم في الشريعة الإسلامية بهذه الطريقة والله ما أدري لكن أكيد لها سبب معين أكيد لها حكمة معينة وش الحكمة هذه تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسرور بلقائكم جميعا ما هي العقوبات الشرعية كيف تعامل معها الإسلام من قتل كيف يعاقب من سرق كيف يعاقب من اغتصب كيف يعاقب من احتال على فتاة أو ربما احتالت هي عليه كيف تكون العقوبة هل قطع اليد يعد تعطيلا لقدرات في المجتمع هل إقامة هذه الحدود تحد من الجريمة أم أنها تزيدها لو أننا سجناه أو أعطيناه دورة في التعامل مع الناس هل نكون قد عالجنا الخطأ الذي عنده ما هي الآيات والنصوص في ذلك ما هي الشروط الشرعية لتطبيق العقوبات تعالوا أيها الأحبة الكرام نقف على ذلك كله في حلقتنا اليوم منهج وعقوبة تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون كنا تكلمنا يا شباب في حلقة ماضية عن القصاص وإقامة الحد على الإنسان إذا قام بشيء من المعاصي تعالوا من باب نربط إخوتنا وأخواتنا يشاهدوننا نربط الحلقة هذه بالحلقة الماضية ذكرت أن الإسلام جاء بالرحمة والعدل بين الناس وقدم الرحمة على العقوبة الإسلام لا يتشوف ولا يتشوق إلى سفك دماء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله زنيت فطهرني يعرض عنه ليش يعرض عنه كأنه يقول له إيش راجع نفسك وذهب وتب بينك وبين الله وانسى الموضوع خلاص تب بينك وبين الله لما أتت المرأة الغامدية قالت يا رسول الله زنيت فطهرني ما قال يا مرحبا تعال وقيموا الحد لا لا إنما أعرض عنها وحاول أن يجد أي سبب أنها تذهب فلما قالت حامل قال كويس حامل اذهبي حتى تلدي لقي عذر نعم وجد عذر بعدين جاءت المرأة وقالت أنا ولدت قال اذهبي حتى ترضعيه يعني سنتين لعلها تتوب بينه وبين الله وتنسى الموضوع ما يتشوق الإسلام حتى ما يقول البعض الإسلام كلش جلد قتل لا الإسلام ما يتشوق إلى هذا ولا يفرح به لكن لابد من إقامته لأجل أن تستقيم الحياة وأن الناس يتأدبون قتل القاتل قطع يد السارق إلى آخر الإسلام جاء بحفظ العقل لذلك شرع حد الجلد في شرب الخمر جاء بحفظ النفس لذلك شرع القصاص إذا الواحد قتل من باب حفظ النفوس ما تقتل أكثر نقتلك فلما نقتلك الناس اللي كانوا يفكرون أن يقتلوا آخرين لما رأوك قتلت قالوا لا والله يا جماعة فكنا من مشاكل تأدبوا يعني ردع يعني ردع لهم لذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة أنتم تقتلون واحد لكن تحيون 10,000 كلهم كانوا يفكرون في القتل حفظ العقل وحفظ النفس جاء بحفظ العرض لذلك لم يشرع فقط حد الزنا في حد آخر ذكرناه في الحلقة الماضية وش هو يا فيصل حد الرجم الرجم لا في حفظ الأعراض شرع حد الزنا وحد القذف يعني أنا برضو عرضي ما أرضى واحد لو جاء واحد وقال مثلا أصلا أنت مثلا في المجلس قال أصلا أنت زاني فرضا أو ألقى هذه العبارة على أمي أو زوجتي أو ابنتي قلت أنا طيب لحظة تقول أني كذلك أني بهذه الصفة نعم شاهدين يا شباب شاهدين والله بكرة المحكمة وجي عند القاضي أقول يا قاضي إما يثبت أنني فعلت ذلك وإلا حد القذف هذا جاء به الإسلام لحفظ الأعراض صح. ليس على كيفك كل واحد يجلس ويبدأ يقول أنت زاني أمك زانية وأختك زانية وأخت احفظ أعراض الناس، احفظ لسانك. لو قال يا قاضي هي فلتة لسان تجلدوني، نعم نجلدك ونضعك أيضا في القائمة السوداء، مثل ما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما نقبل لك ولا شهادة بعدها، لأنك قاذف وإنسان يعني لا تبتعد عن قذف الناس بالحرام. حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وجاء بحفظ الدين، لذلك شرع حد الردة، وجاء بحفظ حفظ المال. المال لذلك شرع حد السرقة اللي هو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ذكرنا في الأسبوع الماضي عددا من هذه، ذكرنا عفوا في الحلقة الماضية عددا من الجوانب المتعلقة بذلك. ذكرنا ليش شرع القصاص، إيش الفوائد التي نجنيها من شرعية القصاص، هل لما نقص أيدي الناس أو نقيم عليهم الحد نحن في الحقيقة نصنع مجموعة معوقين في المجتمع؟ لا، لسنا كذلك أصلا. لما 10,000 يسرقون الذين ينطبق عليهم شروط السرقة قليل جدا، يمكن ما يتجاوزهم من 10,000 ولا 5 ولا 6، لذلك ممكن 10,000 يسرقون ويأتي واحد يقول القاضي يسأل أول يقول لا أنت كيف سرقت؟ قال والله يا شيخ أنا مررت بجانب بيتهم ووجدت السيارة، وجدت فيه 5,000 ريال جنب الدرج واضحة، فكسرت الزجاج وأخذتها. القاضي لا يحكم عليه بالقطع لأنه سرقها من غير حرز. الحرز هو المخبأ، المخبأ المحصن هذا. أما اللي أغراك وضع الفلوس أمامك ما نلومك أنك سرقت، لكن برضو نعاقبك. لو قال له القاضي كيف أنت سرقت؟ قال والله يا شيخ هو جلس يسولف معنا وحط المحفظة بجانبه، والجوال كانت المحفظة كبيرة وضايقته، فأنا فتحت المحفظة وهو ما يدري وأخذت منها 2,000 ريال. هذا تعنانها شوي، يعني تعب أكثر لأخذها، بس برضو ما يقطع. طيب، لأن هذا أغراه لما حط فلوسه جنبه. طيب يا شيخ، إذا كانت مثلا أنا حاط ندخل سيارتي جوا البيت يعني وجو سرقت، وقفز في قفز البيت وكسر السيارة وسرق الممتلكات هذه، هل يقام عليه حد ولا لا؟ كثير من العلماء يعتبره حرز، يعني يقيم عليه الحد لأجل ذلك. لأن أنا مطمن المكان هذا، لأنك أحسنت، هذا بيتي أنا مطمن فيه، إيش تريدوني أفعل أكثر من ذلك؟ خاصة إذا حطيته في الدرج ولا خبأتها تحت السجاد اللي في السيارة أو نحو ذلك، أو مثلا ظلل السيارة. أما إذا كان في الخارج، خارج البيت وانت أغريته بذلك، هذا يقام عليه شغال السيارة. طيب، خلونا يا شباب نرتب مسألة الحدود. ذكرت لكم أيضا في الحلقة الماضية القوانين الوضعية اليوم في الحقيقة ما استطاعت أن تحد من جوانب السرقة وجوانب القتل وجوانب الاغتصاب وغير ذلك. لذلك تجد مثلا لما تأتي تقرأ إحصائيات في أمريكا يقال لك كل 7 ثواني في أمريكا تقع حادثة اغتصاب. طيب، عندنا في المملكة مثلا ولا في الدول التي عندها اعتماد على الشريعة في كيفية الحكم، هل توجد هالنسبة كل سبع دقائق حادثة اغتصاب؟ لا ما توجد، لأن يدري لو أراد أنه يغتصب أو اغتصب عندك قاضي تجلس أمامه وعندك، لكن هناك يقول في نفسه أصلا حكم القتل عندنا ما في عقوبة قتل، ما في عقوبة قطع. السجن لما ندخل عندي التلفزيون في 45 قناة، وعندي ربما صديقتي تأتيني كل يومين، وعندي ألعب سلة ورياضة ووسع صدر، خلني أخطف هذه البنت، إن اغتصبتها فأنا بشكت وانبسطت واستمتعت، وإن قبضوا علي فكلها 2 سجن وأنا طالع. خلاص، مثل السرقة، سرقة هناك ما يقطعون اليد، يسجنونك وما شابه ذلك، أو عقوبات شاقة أو يعلموك صنعة. فتجد لو جلس مع مجموعة شباب واتفقوا يسرقون، إذا قال واحد يا شباب طيب لو الحكومة قبضت علينا، قالوا لو قبضت عليك إيش يعني، بيسجنونك 2 شهر، ومثل ما قال فيصل يعطونك دورة. استفيد أنا، تستفيد وجالس آكل شارب نايم، دورة مجانا. دورة مجانا، وإن كان فلتنا من السرقة كان بها، لكن لما يكون العقوبة قوية قال يا شباب لو مسكونا يقطعون أيدينا يا شباب فكونا من السرقات، في رادع قوي. كلما صارت العقوبة قوية كلما كان رادع قويا. لذلك شوف قلة السرقات والله الحمد عند الناس. الشريعة وضعت أيضا جوانب أخروية، الله سبحانه وتعالى يقول لك ترى حتى لو فلت من عقوبة الدنيا في عقوبة متى؟ في الآخرة، في الآخرة يوم القيامة، ترى حتى لو فلت. أما القوانين الوضعية ما عندهم، يقولون إذا فلت من عقوبة الدنيا ما في عقوبة عليك. على قولتهم من أمن العقوبة أساء الأدب. أحسنت فعلا، من أمن العقوبة أساء الأدب. والمؤمن الحقيقي اللي عنده وازع ديني مستحيل أنه يسوي مثل هذه. صدقت، لما يكون عنده إيمان في قلبه لا يمكن أنه يقع في مثل هال. شيخ دكتور الحين يقول لك زي ما يقول العين بالعين والسن بالسن. لما تختلف التماثل مثلا الأعور فقع عين واحد أحسن. هل تفقع عينه ولا لا؟ جميل، هذا أمر مهم. هذا يذكرني عرض علي مرة أحد القضاة حادثة امرأة أو هم امرأتان، يعني يبدو وقع بينه وبين شاب شيء من العلاقة أو شيء. المهم أغرته المرأتان أن يأتي إلى البيت، مكالمات معينة وكذا، لحد ما جاء للبيت فضربوه البنتين، ضربوا الشاب. طبعا لما تصير كل واحدة متجهزة معاها بلوح حتى لو كان شاب قوي وقفلوا الباب وثنتين على واحد وثنتين، المهم ضربوه ثم سقط الشاب مغشيا عليه فقطعتا ذكره كذا. المهم الرجل يعني هم خافوا بعدين وطفروا على الإسعاف وأنقذوه ما مات وقبض عليه. يقول لي القاضي أحد الأصدقاء كان متخرج معنا من كلية الشريعة قبل سنوات، يقول الشيخ لما جلست لأحكم فالبنت تعرف أن الله تعالى يقول السن بالسن، أنا وأخذت حجر وكثرت سنك شرعا القاضي يكسر سني، جئت أنا وقطعت أصبعك متعمدة القاضي يقطع أصبعك، السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن. فهي تقول يا شيخ تقطعون إيش؟ المقصود ان طبعا اذا لم يكن هناك تماثل مثل ما ذكر يوسف، ما في تماثل، واحد اعمى وجاء عند واحد نايم وتعمد ان ياخذ قلما ويفقع عينه كذا تعمد، لو قلنا افقعوا عين الاعمى ما هو اعمى ما في شيء تفقع عينه بايش؟ او مثلا واحد فرضا اصلا اصابعه مقطعه او اي سبيل او اي امر بحيث ان ما في تماثل، او ليس له اسنان وجاء وتعمد يكسر اسنان واحد مثلا. طيب نكسر ماذا من في هذا الحال؟ نلجأ إلى شيء سمينا أحسنت التعزير. ممتاز. إيش معنى التعزير؟ أنت ناصر ما حضرت الحلقة الماضية لكنك بس التعزير اللي مأخوذ بما هو العقوبة غير الحكم الموجود الشرعي اللي منصوص عليه في الشرع، ممكن يأخذ الحكم باجتماع الفقهاء أو العلماء. أحسنت. قياس عقوبة معينة له. عقوبة معينة يعني توافق المبادئ والمجتمع. حلو. مثل عقوبة التعزير في إيش؟ عقوبة التعزير المخدرات. تهريب أحسنت. اللي يهرب مخدرات ويروج أحسنت. هذا ما جاء في الشريعة، ومن هرب المخدرات اقطعوا اقطع، ما جاء نص، ليس مثل السارق السارقة الزاني إلى آخره. ففي مثل هذا الحال يتفق الفقهاء القضاة على شيء معين، هذا نعم يقيسونه على أشياء معينة ويحصل منهم فتوى أو إجماع أو ما شابه ذلك. شيخ فيصل، القصاص هل كان فيه موجود من السابق قبل الإسلام؟ وهل في أول جريمة كيف كانت؟ حلو جميل، هذا أيضا أمر مهم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أول جريمة، بالمناسبة إيش الجريمة اللي وقعت؟ أول جريمة وقعت على وجه الأرض أول ما نزل آدم وحواء عليهم السلام، بعدين جاءهم ذرية، أول جريمة وقعت قتل بين قتل من قابيل هابيل. من اللي قتل الثاني؟ قابيل هابيل. قابيل قتل هابيل. طيب أنا بعطيكم يعني حركة معينة تعرف دائما من القاتل. قابيل قاتل. قبل. إيه أحسنت، قبل. ممتاز. إيه قابيل قاتل، القاف والقاف أنا حفظتها كذا وصرت منو في السابق كنت ألخبط بينها. الشاهد قابيل هو الذي قتل هابيل. طيب كان محرما عندهم القتل، لذلك لما قال قابيل لأقتلنك قال قال هابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني لأنه يدري أنه حرام، لو ما يدري لو لم يكن حراما كان قال والله لئن بسطت يدك إلي لتقتلني لأقتلنك بعد أنا، لكنه قال أنا أخاف الله أدري أن القتل حرام فقتله، فأصبح من النادمين من الخاسرين إلى آخره. هذه أول جريمة وقعت، جريمة قتل. قال الله تعالى بعدها لما ذكر قال واضرب له واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل في الآية التي بعدها في سورة البقرة قال من أجل ذلك، من أجل الحد من القتل، من أجل تأديب الناس عن القتل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الأمم السابقة التي قبلنا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. وقال الله عز وجل في آية أخرى يا بني إسرائيل، ذكر الله تعالى بني إسرائيل ثم ذكر قال النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، ذكر الحدود هذه لأجل أنه يبين أن حتى أنتم يا يهود، حتى أنتم أمة موسى عليه السلام، أمة عيسى عليه السلام، جميع الأمم كلهم حد الله تعالى لهم هذه الأمور فكانت الحدود موجودة أيضا في الأمم السابقة. قد يكون في اختلاف يسير لكن المقصود أن حد القتل وغيره والجلد وغيره كله كان موجود في الأمم السابقة. بل يا أخي مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بيهودي ويهودية قد زنيا في المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وكان في يهود وكان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بالحسنى واللطف والرحمة والشفقة وهذا الواجب على الإنسان يعامل يا أخي يعني مسلم ولا غير مسلم اللي أمامك عامله يا أخي بالأخلاق الإسلامية الحسنة أعطيه صورة طيبة عن الإسلام. فالمقصود جاءوا وقالوا يا محمد احكم فيهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تجدون حد الزاني في كتابكم. كتابهم اللي هو إيش؟ التوراة. ممتاز. فقالوا نجد أنه يسود وجهه ويطاف به نفضحه بس نسود وجهه تشهير نأخذ مادة سوداء كذا هذا يزعمون أن شرعهم هذا شرعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بالتوراة أعطوني الكتاب. قالوا ما في داعي خلاص صدقنا. قال لا جيبوا التوراة. فجاءوا بالتوراة وضعوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للقارئ منهم اقرأ الآيات الخاصة بالزنا. وطبعا التوراة بعضها محرف وبعضها غير محرف فيها من الباقي فيها بقايا من السابق. فبدأ يقرأ فلما وصل إلى آية الرجم وضع أصبعه عليها وقرأ اللي قبلها واللي بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأ لكن لاحظ أنه غطى شيء معين وقرأ لأن كان في صحابة ينظرون. شاهد ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الموقف وما هو الشيء الذي كان مغطى ولماذا غطاه اليهودي؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. طبعا اليهود لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا لأجل أنهم يعني يعملون معه نوع من التقارب وأن احنا نأتيك وتحكم بيننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يبين لهم أن الشريعة التي جئت بها والشريعة التي جاء بها موسى عليهما السلام جميعا شريعة واحدة كلها شريعة اللي أرسلنا رب العالمين وبالتالي الشرع واحد والذي أنزله لموسى كالذي أنزله إلي. الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بالتوراة جاءوا بها فوضع القارئ وضع أصبعه أو يده وغطى وقرأ الذي قبل والذي بعد. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أنه غطى شيئا هو ما يعرف يقرأ وفي صحابة لاحظوا ويعرفون يقرؤون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارفع يدك ارفع يدك عن اللي غطيت ارفع يدك. فرفع يده قال اقرأ اللي تحت يدك. فقرأه فإذا هي آية الرجم لنفس القرآن اللي الشريعة اللي عندنا هي عندهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملكم على كتمانها ليش تكتمونها ليش تغطي يدك أنتوا اللي جئتوا إلي ما قلت تعالوا ما حملكم على كتمانها هو موجود عندكم إيه وهو موجود عندكم. فقالوا الاعتراف وهذه القوانين الوضعية قالوا يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم إننا كنا نرجم أول ما نزلت التوراة لكنه كثر في أشرافنا وملوكنا وكبرائنا فصعب أن نحن نرجم الملك ولا الوزير ولا الرئيس صعب نرجمه لما يزني فصرنا نرجم الضعيف ونتركه. فقلنا بعدين ما يصلح نرجم الضعيف ونقتله وهذا لأنه رئيس ولا وزير ولا ملك ما نقيم عليه الحد. عندها اخترعنا عقوبة جديدة وهي أن نحن نسود وجهه بلون أسود ونطوف به وخلاص فصرنا نطبقه على الناس كلهم. فأنزل الله تعالى آيات فيهم أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون إلى غير ذلك. يا أحمد وأيضا في حديث الرسول هذا اللي يبين لك يعني المساواة بالجميع سواء صاحب جاه أو ضعيف أو فقير اللي هو قال ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها بنت يعني أقرب الناس له ويتعامل معها بهذا التعامل. أحسنت جميل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن شرع الله تعالى على الكل وأن ما يقال هذا والله له مستوى معين وهذا الكل. آي ناصر في إحدى الدول في إحدى الدول يقام عليهم بعض الحدود طبعا ما هي حدود شرعية في إحدى المواقع جتني على البريد قامت حد على شخص تحرش تحرش بالنساء فتوكشوا على عورته فقاموا بصوت من جلد وجلد حتى تمزق جلده وكشف عورته أمام الناس طبعا شوفوا وجود العقوبات أحيانا يكون في نوع من المبالغة. أنا رأيت في بعض المنشور في بعض مواقع النت عقوبات يقيمها بعض القبائل أو بعض العشائر في الهند ويكون فيها يا جماعة نوع من التعدي عليه. يعني شرعا الآن لو واحد أذكر يعني أو دعني أعطيكم إياها مثال وكان يوسف ذكره في الفاصل لنا اللي دخل وجد مع بنته الشاب وقتله. طيب شرعا هل يجوز لما واحد فرضا دخل البيت وجد مع بنته في المجلس في غرفتها شاب يقبلها وكذا وجاء وأخذ السكين وقتله، هل شرعا يجوز أقتله؟ لا ما يجوز. ها؟ إذن هناك بعض العقوبات كما ذكرت في الهند وفي غيرها أحيانا أعظم من الجرم الذي فعله. هنا لو رفع أمره للقاضي، لو جاء للقاضي واحد كله دم وقتله الشاب قال رأيته في بيتي عند بنتي، طيب هل عقوبة الشرعا عند الله إزهاق روحه؟ لا، لأنه جلس عند بنتك. لا، في عقوبات أخرى، في عقوبات ممكن يسجن 10 سنين 20 سنة، ممكن يجلد، ربما أن بنتك هي التي احتالت عليه وقالت لو سمحت أبوي غير موجود وأمي تعبانة ولا لا لا. أنت ما تدري إيش القصة. نفس بشرية. أحسنت، نفس بشرية لها حقها. الأصل أن ما يقتل، ما تزهق روحه إلا إذا كان في سبب شرعي معين أو يحكم به قاضي ليس متحيزا، ليس الأب اللي يحكم. لذلك حتى لو جاء القاضي وأراد، هو قاضي وأراد أن يحكم في شخص سرق من مال القاضي، شرعا ما يحكم، يحكم قاضي آخر يكون متحيز. لو رفع إلي إنسان مثلا، أنا قاضي وجابوا لي واحد حتى أحكم فيه، فلما جلس نظرت إليه وقلت أوه أنت خالد اللي درست معي أيام الابتدائي، أوه أنت، هل يجوز أني أحكم في الحال؟ لا، يذهب إلى قاضي غير متحيز. شوف الشريعة كيف حكمت هالأمور. طيب يا شيخ نعم، عندي نعم. سؤال القتل مثلا لما يعني تنرفزت أو غضبت وصلت إلى مرحلة تغيير من العقل وقتلت، هل يقام علي حد؟ جميل. طبعا المشكلة لو فتح المجال ناصر لكل واحد يقول أنا والله قتلت لأني غضبت غضب شديد، كل واحد بيدعي هالادعاء يقول والله أنا غضبت، وهذا يقول أنا غضبت وسرقت، وهذا أنا مدري إيش. هم العلماء ذكروا شروطا لإقامة الحد عليه، قالوا أولا أن يكون مختارا غير مكره. يعني مثلا لو جيت أنا عند يوسف وأخذت سكين وبيده مثلا قلت تطعن هذا، أقول لك أطعنه بالضرب حتى طعنه مكره، في هالحال أنا أعاقب معه طبعا. والقاضي طبعا هل يعاقبها أو لا هذا أمر آخر، لأنه يستطيع أنه يفرط من ذلك. يعني أنا لو قلت لك اقتل فلان وإلا سأقتلك، فأنت حتى تنجي نفسك من القتل ذهبت تقتله. لا، في هذا الحال برضو تعاقب، يراعي تعاقب بالقتل. أول شيء أن يكون مختارا غير مكره. الأمر الثاني أن يكون عاقلا غير مجنون. المجنون ما يقام عليه الحد، يعاقب عقوبات أخرى. وربما عوقب من؟ لما واحد مجنون يقتل مكلفين أن يمسكونه، أحسن ممتاز، أهله اللي هم مكلفين أن يمسكوه ويكونوا ولاة عليه، هم يقال يا جماعة ليش تتركون ولدكم مجنون معاه سكين ويطعن الناس في الشوارع؟ صح، قد يعاقبون. أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون بالغا غير صغير. والصغير أيضا قد يعاقب أهله. هل عليه قصاص الصغير؟ يقال لا، الصغير ليس عليه قصاص، إذا كان دون البلوغ ما عليه قصاص قطع الرأس، لكن عليه أمور أخرى، الدية والتعزير، وربما يعاقب أبوه أيضا. ما ينتظر حتى يكبر ويقصون أو لا ينتظر به حتى يكبر، ما دام أنه وقع في الجريمة وهو دون البلوغ لا ما يقام عليه الحد شرعا. المخمور أحسنت، لو غيب عقله باختياره، وشباب كذا مجموعة شباب واحد منه سكروا، فواحد منهم قال للثاني كلمة يعني غير مناسبة وارتفع ضغطه وغضبه وهو سكران، قال ايش تقول هالكلام والله لا أقتل، أخذ مثلا علبة زجاج عندهم ولا علبة قزازة الخمر نفسها الزجاجة ضرب رأسه حتى مات، وهذاك سكران ما هو قادر يدفع عن نفسه. هل شرعا يقول القاضي لا والله هذا في حال غيبة عقله إذا لا نقيم عليه الحد؟ لا ما دام غيب عقله باختياره إلا تستاهل، نقيم عليك حدين ليس حدا واحدا. من الذي جعلك تغيب عقلك؟ اشترطوا كذلك فيه أن يكون القتل صريحا، ليس يعني عمدا، ليس خطأ، واضح يعني. ايه واضح، يعني مثلا لو أنا جئت وأخذت مثلا ترمس القهوة هذه، غضبت عليك وأخذتها وأردت أني أضرب بها صدرك مثلا فضربت في رأسك، عادة هذه لما أضرب يعني ناصر لو أخذها وأصفقها بجبهتك يدوك زين جبهة كبيرة خلدة. طيب هل في الغالب هل يموت لما تضربه يعني دله بلاستيك هل يموت؟ لا في الغالب انه لا يموت، لكن سبحان الله وافقت ذلك اليوم ان الرجل ضربته في موضع معين عند عرق معين والعرق هذا ومات. زين شرعا هل هذا يعتبر قتل عمد ام خطا؟ شبه عام. احسن. يقول العلم اذا ضربه بشيء يقتل غالبا فمات فهذا عمد. يعني انا اخذته وضربته بسكين ثم قلت يا جماعه هذا قتل خطا، ايش قتل خطا؟ هي سكين هذه. زين شيء يقتل غالبا، لكن اذا كان الشيء لا يقتل غالبا ترمس شاي او بريق شاي او ترمس قهوه او كاس اخذته وضربته فوافق ان الكاس انكسر وحصل كذا. بل اذكر عند مسجدي مره كان بجانبنا بقالة كبيرة يعني، فسبحان الله جاء اثنان واحد اثنين كلهم من دول مختلفة يعني، فجاء واحد بيوقف سيارته وينتظر واحد يطلع، هذا طلع ومشى وجاء واحد ووقف مباشرة وهذا قاعد ينتظر خمس دقائق فغضب وضربنا قال يا أخي المكان تبعي أنا منتظر يعني. أي أنا جالس أنتظر حتى يطلع وتجي توقف مكاني وفي بقالة قريبة من المسجد اللي أنا أخطب فيه. الشاهد نزل وأقبل أحدهما إلى الثاني وضربه بوكس، ضربه البوكس في أنفه، وقع ذلك الرجل على الأرض، بعد ست ساعات مات. بعد ست ساعات؟ بعد ست ساعات أو خمس ساعات مات. طيب في هذا الحال هل هو قتل عمد ولا قتل خطأ ولا ما جرت العادة واحد بوكس في خشمه ويموت يتوفى؟ لا ما جرت العادة بس بعد فترة مدة يعني حتى لو بعد مدة، لكن هل يموت؟ ما يموت في الغالب. الموت جت من الضرب. انت كم بوكس جاك في خشمك ولا مت؟ والله واحد في يوم انك متوسط وانت لا تبايع ابتداء ما شاء الله جرب ضرب من زمان يا ناصر. طيب في هذا الحال لما رفع الامر للقاضي الشرعي ونظر، فاذا اصلا المقتول عنده مشاكل في الدم وفي الضغط فهو اصلا مع النقاش ارتفع الضغط عنده فلما جاءت الضربه قضت عليه، فراى القاضي ان الموت ليس بسبب الضربه، الموت بسبب المرض اللي موجود داخلية. فيه اصلا أيه. مشاكل داخليه جسديه فرفع عن حد مثل واحد فجع واحد وخاف وشد. احسنت. قال خبر سيء، قال ابوك مات فشهق ومات، هل نقول قتلت قتل خطا؟ لا. يلزم الديه طبعا، في قتل الخطا يلزم الديه طبعا، لكن لا يلزم فيه القتل. انتهى وقت الحلقه يا احمد ولا والله ودي اسمع. طيب عطني اياه حتى نشوف كان هذا في بعض القضايا اللي الدفاع عن النفس يحكم له بالقصاص وانا دافعت عن نفسي. احسنت، هذا مهم ولعل المخرج يعطينا نص دقيقه اجاوب عليه. في الدفاع عن النفس اللي هو دفع الصائل، يعني مثلا لو واحد جاء الان بيسرق مالك فانت دفعته واخذت سكين وقتلته، في هذا الحال لا يجوز لك شرعا انك تقتله، يجب انك تدفعه عن مالك بشيء غير القتل، حتى لو معي مسدس أضرب في رجله أضرب في يده، أما آتي وأضرب في رأسه ولا في قلبه بعدين أقول أنا كنت أدافع عن عرضي، طيب ليش تقتله؟ لماذا تقتله؟ ففي مثل هذا الحال حتى في دفع الصائل لا يقتل قتلا صريحا، إنما يدفع بغيره. حقيقة بقي معنا كلام كثير لكن عاد الوقت طاق عنا. الله يجزيكم خير شباب، شكرا لك. أنتم أيها الإخوة والأخوات أيضا أشكر لكم إنصاتكم وحرصكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون على هدانا ناصر انت بتروح الجنه ود حريتك معك خرمات والله سؤال حلو من ياخذها تاخذ احسنهم خلقا قالت لا قالت ما ابغى انا يا الله محملته في الدنيا بيسرقك وجود إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.